هذه الدروس التي معنا ليست قراءة من سلسلة معينة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تبدأ في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، فتبدأ من مولده المبارك ونشأته وشبابه ثم بعثته عليه الصلاة والسلام، فأنت ستضطر أن تمر على أشياء ربما تكون مكررة عند أكثر السامعين. ولذلك أنا سأتكلم هنا كما تكلمت في الدروس السابقة عن قواعد من السيرة النبوية، قواعد في فنون التعامل مع الناس، قواعد كيف تجعل نفسك محبوبا عند الآخرين، كيف تستطيع أن تحل مشاكل الآخرين، كيف تستطيع أن تنصحهم، أن تقدم لهم الخير. عدد من هذه القواعد ذكرها أهل العلم، وعدد من هذه القواعد هي موجودة في بعض الكتب التي ألفها أطباء واجتماعيون تتكلم عن فنون التعامل مع الناس. أخذت هذه القواعد ونزلتها على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عدد من هذه القواعد ألفت في كتب يعني ألفها ناس غير مسلمين، فهم إذا ذكروا أمثلة مثلا يتكلمون عن الابتسامة مثلا أو عن كظم الغيظ أو كذا، ويذكرون أمثلة عن جون وجاك وروزفلت ولينكون ونحوه، فأنا أخذ هذه القاعدة وأبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء يعني هي أحسن من تلك الأمثلة المذكورة في تلك الكتب. ولذلك سنمر بإذن الله تعالى على عدد من القواعد. أجزم بإذن الله أن الذي سيطبق ما نقوله من فنون التعامل مع الناس والدخول إلى قلوبهم وغير ذلك سوف يستفيد إن شاء الله تعالى في حياته استفادة حقيقية. الناس اليوم تجد أنهم يختلفون في محبة الناس لهم،